دخل الماء تحته أم لا، أو غير ذلك عليكم السلام. موجودة أشياء على البدن بعد الوضوء أشك على أنه وصل الماء تحتها أم لا، هل تجري قاعدة الفراغ أم لا، أفتونا مأجورين. هذا المورد الأول. الشيخ يقول وجهان، قد يقال نعم لأطلاق الأخبار، الأخبار مطلقة، أخبار جارت بويش وقت ما شكيت بعد العمل فشكك ليس الشيخ، هذه أطلاق يشمل حتى هذه الصورة. أنا طرق نسيت يا إخوان هذا المورد الذي بيناه، إذا جلبت الصورة بواسطة الفيديو جابوا لنا الصورة، الشيخ يزول يوم يزول، يزول يوم يزول الشيخ، ما يزول الشيخ. ليش؟ لأن بالتالي أنا الصورة الذي جلبوها شفت على أنه طلع الصورة خاتم لها، والصورة طلعت لي أنه يدي أدخلتها وين فلنا، لكن كيفما كان الشك بعد باقي ان ما تحت الخاتم يدخل تحته الماء ام لا. فباستحضار تلك الصورة، نقول الصورة متيقنة لم تغب عن ذهني، انا ادري على انه لابس خاتم، وادري غسلت يدي بالرمس في الماء او بالغمس، بالتالي الشك باقي، الشك لا يزول بخلافه في ما سبق. على اي حال كالخلاصة هذا المورد، هل تشمل قاعدة الفراغ ولا؟ قد يقال نعم قلنا لأطلاق الأخبار، لأن يعني الأخبار يقول كلما شكيت بعد الفراغ شكت ليس بشيء، وهنا شك ماذا بعد الفراغ وشك ليس بشيء، قد يقال هذا، وقد يقال لا، هناك قرينة على أن أخبار قاعدة الفراغ لا تشمل هذا. ما هي القرينة؟ التعريف المذكور في موثقة ابن بكير. شنو ذاك التعليل الثاني؟ يقول هو حين يتوضأ أكثر منه حين يصوم، فعلل عدم الالتفات إلى الشك بمن علل بالأكثرية، ومن المعلوم لا مجال للأذكرية هنا. ليش؟ لأنه حتى لو استحضر صورة العمل الشك لا يزول، يعني بعبارة أخرى هذا أيضا يقولنا حالة العمل ليس هو أكثر، لأن الآن يجزم أنه حالة العمل هو كان خاتم بيده، ويجزم أن الغسل كان بالغنس، فأكثرية ما موجودة، بس يشك على أنه حين الوضوء دخل الماء تحت الخاتم أم لا. أكثرية هنا لها مجال؟ ليس لها مجال، بخلافة الصورة الأولى. الصورة الأولى شنو هي الصورة الأولى؟ أنه لا أعلم هل غسلت الوجه أم لا، فرد عن منسيح غسلت اليمنى واليسرى فقط من دون أن أغسل الوجه، هنا الأثرية لها مجال. نقول لأنه حالة العمل عادة الإنسان ماذا؟ بما أنه قاصد الوضوء فالتفات حينئذ إلى غسل الوجه يكون أقوى، احتمال النسيان ضعيف. هناك ترك الغسل منين مسبب؟ ترك غسل الوجه من احتمال النسيان، فنقول بما انه اذكى احتمال النسيان مندفع. اما هنا احتمال عدم وصول الماء تحت الخاتم لم ينشأ منين؟ منين؟ من النسيان. حتى نقول الأثرية تنفي النسيان طبعا ما يحتاج يا أخي إلى هذا التطويل، بالتالي أي دليل على أنه في هذا المورد الأثرية لا معنى له، وصول الماء تحت الخاتم وعدم وصوله ما يفترض فيما بالأثرية، بل غسل أفم الوجه وعدم غسل ما نطبق بالأثرية، مقتضى الأثرية على الإنسان ما يغفل. عن غسل الوجه، لكن لا معنى لأن نقول مقتضى الأثرية في هاي الصورة أن الماء وصل، أم واحد إلى معنى تشوفون مقتضى الأثرية أن الماء وصل تحت الماء لربه وصل تحت الخاص أو ما وصل، هذا ما مرتبط بالأثرية إلا اللهم أنت تقدر تجاوبني. يقول لي لا، مقتضى الأثرية أن الإنسان يحرك الخاتم. أقول لك هذا خروج عن الفرض، هذا خروج عن الفرض، هذا خروج عن الفرض. ليش؟ لأن احنا فرضنا يعلم أنه ما حرك الخاتم، أو يعلم حركه ومع علم بتحريكه يشك أن الماء وصل أم لم يصل، لو أنه يجزم لم يحركه، يجزم حركه لكن مع تحريكه، مثل الخاتم الضيق إنسان مع جزمه بتحريكه مع ذلك يشك بأن الماء وصل أم لا. فهنا لا معنى لأن نقول مقتضى الأثرية أن الماء وصل، هاي شلة رب الخارج، وصول الماء وعدم وصوله ما مرتبط بأثرية الماء على أي حال. فالتعليل هنا ماذا؟ لا يجري. فإذا التعليل لا يجري فإذا قاعدة الفراغ لا تجري هنا. ليش؟ لأجل أنه ماذا؟ العلة تخصص شنو؟ الحكم بمورد بموردها، ومورد العلة هنا تعليل الأثرية. وين يعتبر أنها في الصورة الأولى؟ إذا يختص قاعدة الفراغ في الصورة الأولى، وإن كان الحكم عام مطلق لكن بمقتضى اختصاص العلة في الصورة الأولى يختص الحكم بالصورة الأولى. هذا كله في المورد الأول. إذن على المورد الأول هو أن يفترض أن الإنسان يوجد على بدنه حائل مانع من خاتم أو قير أو غير ذلك، ولكن يشوف هل وصل الماء إلى ما تحت الخاتم أم لا، هنا هل تجوقعت الفراغ أم لا. فيه وجهان، قد يقال نعم لأطلاق قاعدة الفراغ لأن أخبار قاعدة الفراغ قالوا كل شيء شفكت فيه بعد العمل، شكك ليس بشيء، أي مطلق يشمل حتى أي صورة. وقد يقال لا، ليش؟ لأن رواق قاعدة الفراغ عللت الحكم بعد من انتفاد بالأثرية، والأثرية لا تدري في هذه الصورة، إذ وصول ما تحت الخاتم وعدم وصوله ما ينتبق من بالأثرية. هذا المورد الأول. والمورد الثاني، ما إذا فرض أن الإنسان شك في أصل وجود الحاجب. فرق هذه الصورة عن الصورة السابقة شنو هي؟ الصورة السابقة الشك في حاجبية موجود، في أكو شيء موجود، لكن هل يا هل ترى حاجب أو ليس بحاجب؟ أن هذه الصورة لا، شك في أصل وجود الحاجب. مثل من؟ مثل إنسان يريد يغتسل، يريد يغتسل يكون ظهره شنو؟ ليس عليه حاجب، مو هيك ولا؟ فأنا أشك هل يوجد حاجب على ظهري؟ عشان قير أفي وماكو، أنا كنت أصبغ، أصبغ الجدار، ما أدري قطرة صبغ وقعت على ظهري أم لم تقع، فهذا الشك في أصل وجود الحاجب. هذا هم كثير ابتلائي. هذا يقول الشيخ هل تجري قاعدة الفراغ او ما تجري؟ اذا بعد الصلاة شكيت هل يوجد حاجب او لا يوجد حاجب على ظهري؟ يقول الكلام هو الكلام، يعني قد يقال نعم لإطلاق الاخبار، وقد يقال لا لان الأثرية لا تأتي في هذه الصورة. ليس مقتضى الأثرية أنه لا يوجد حاجب على ظهري. فالحكاية هواية جميلة، أنا أريد أقولها أشكلها إليكم وأريد جواب نبحثكم السؤال. هذا السؤال يأتي إلى الذهن أنه لماذا في هذه الصورة لا نجري إطالة عدم وجود الحاجب؟ وأشوف هل يوجد حاجب على ظهري أم لا؟ الأصل عدم وجود الحاجب حتى قبل العمل، قبل العمل أما مو إلا بعد العمل. أنا هذا أقول بعد العمل، بعد الفراغ من الصلاة، بعد الفراغ من الغسل، شفت هل يوجد حاجب على ظهري أم لا؟ نقول الأصل عدم وجود الحاجة، وهذا ليش ما نجري؟ أو حين العمل قبل العمل، هاي فوق كثير ابتلائي. أنا مثلا على إيدي أكفر الشيء، أشوف أن هذا حاجب أو ليس بحاجب، ليش ما نقول الأصل أنه ليس بحاجب؟ وصالة عدم الحاجب ليش ما تجري؟ تجري وما تجري، أفتونا مأجور العلماء في رسائلهم العملية، ومنهم الشيخ الأنصاري أيضا يقولون على أنه أصالة عدم الحاجب لا معنى لها، يكون هذا الجيل تجيب الحجر، حجر ماكو ما في الحمام، إذا بجيبه هو كل الزين، إذا مو بجيبه يكون تجيبه والزيلة إلى أن تطمئن يا أخي. بس أنت إذا حجر شايل همات ما معلوم بعد تطمئن. المقصود قال لي وإلا إصالة عدم الحاجب ما تفيده، إذيش السبب شنو؟ السبب هذا أصل مثبت. ليش أصل مثبت؟ لأجل أن اللازم على الإنسان أن يغسل يده. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فالواجب شنو هو؟ غسل اليد. هذا احنا نريده، المطلوب اثباته هو هذا، غسل اليد بمقتضى الآية الكريمة، مكلم بل مكلم. وانت بإصالة عدم الحاجب شو تثبت؟ انه لا حاجب. انا ما اريد لا حاجب. الآية الكريمة ما قالت يا ايها الذين امنوا يشترط عليكم اللا حاجب موجود على ايدي؟ ماكو بابا، ماكو قرآن هالشي. بل انت بإثبات عدم الحاجب شكري بتثبت، اذا من تبقين هاي هون نقطة قبل تقولها قد وصل الماء وقد غسل الوجه واليد. وهي اذا شرعية او عقلية؟ عقلية، اذ لا توجد آية ولا رواية تقول اذا لم يوجد حاجبون يا ايها الذين امنوا اذا لم يوجد حاجبون، اذا قد وصل الماء الى البشرة وغسلت اليد والرجل والوجه مثلا. ما اذا عقلية هذا اي نقطة انت قلتها فإصالة. ومن العجيب ان بعض الناس بل ينسب الى بعضهم يقول على هذه مسألة خلافية منه، بل انه عند الشك في وجود الحاجب، في اصل وجود الحاجب او في حاجبية الموجود، هل نجب الاصل وكذا؟ بعضهم يقول بلي، بل شرعا ما تقدم اظنه عدنا في منحط الاصل المثبت وكذا. هل حاصل السبب السلام نقول هنا الواقفة خفية لو ما ادري شنو قد احتاية ثانية ايه هيك يكون نقول بعد ايه بلي مولانا هذا نطبق العبارة، وإلا إذا مرد نقول الواسطة خفية تدخل واضحة المفرقة. الموضع السابع الظاهر أن المراد بالشك، كل شيء شككت فيه، المراد من الشك يعني شنو في موضوع هذا الأصل؟ يا أصل فعت فراه هو الشك الذي يطرأ بعد الصلاة بعد الوضوء، لكن بسبب غفلتك عن صورة العمل، يعني لأجل غافل، يعني لو جلبوا لك الصورة بالفيديو قلنا يزول شك، هنا تجري قاعة الفراغ. أما إذا لا حتى لو جلبت الصورة مع ذلك ما يزول شك، مثل ما فلو علم كيفية أو علم كيفية غسلية وأنه كان بإرث، فلو علم كيفية غسلية وأنه كان بإرتماسها في الماء، لكن شك أو شك في أن ما تحت خاتمه ينغسل بالإرتماس أم لا، احنا حتى لو تذكرت له صورة الصلاة صورة الوضوء أفضل ذهني أدري المخاتم وكذا إلى آخره، ففي الحكم بعدم الالتفات الشك يعني شمول قاعة الفراغ، وجهان من أطلاق بعض الأخبار، من أخبار مطلقة ومن التعليل بقوله عن من أطلاق بعض الأخبار، وجه إمن للجريان، أما وجه عدم الجريان هذا ومن التعليل، يعني التعليل مختص صورة الأولى ما يشمل هذه الصورة، الأثرية لا معنى، ليس مقتضى الأثرية وصول الماء تحت القادم، لأن التعليل بقوله هو حين يتوضع أثر منه حين، فإن التعليل يدل على تخصيص الحكم، الحكم شنو هو؟ عدم الاعتناء بالشك بمورده، بمورده بمورده مورد من؟ بمورد التعليل، بمورد لا تأكل الرمان لأنه حامض، لأنه حامض يخصص عدم الأكل، حرمة الأكل بيما بمورد الحموضة، مع عموم السؤال يعني مع كون السؤال عام بالتالي التعليل في صورة الاختصاص ماذا؟ الجواب بخصوص مورد التعليل. وإن كان السؤال فيدل يعني التعليل على نفيه على نفي الحكم وهو عدم الاعتناء بالشرع عن غير مورد العلة يعني عن غير مورد الأذكرية. هذا وجه علما لعدم الجريان قاعدة التزاعم. نعم فهي تحتاج جانبية أنا ما أذكرت في أثناء الشرح. يقول الشيخ بالي إذا قاعدة التجاوز يمكن يقال ما فكر في هذه الصورة لأجل على أن التعليل لا يكون في هذه الصورة. بل قاعدة التجاوز قلنا وين تجري؟ الصورة الأولى. الصورة الأولى شنو هي؟ إذا كنت أحتمل فرض غسل مش قلنا ولا الوقت. يقول الشيخ بلي إذا احتملت ترك غسل الوجه تدري من دون فرق بين أن يكون احتمال الترك ناشئ من السهو أو ناشئ من الحمد. على كلا التقديرين قعدت التجاوز تدري. ليش؟ أما من السهو ليش؟ قلنا الأثرية تنفيه ماشي؟ وأما من الحمد ولأجل على أنه ماذا؟ ما دمت أنت تريد الوضوء الصحيح احتمال العمد حينئذ منفي. وهذا الذي ذكرناه بالأمس إذا تذكرون قلنا هناك كبرى مقدرة روايات الأذكرية قالت هو حينئذ وضع أكثر هاي صغرى هناك كبرى مقدرة يعني وكلما كان أكثر فهو لم يترك جزءا لا سهوان ولا شنو مو عم تتكلم ولا عمدا لا سهوا دوفا أسر لا عمدا لأنه يريد الرجال يتوضع الرجال يتوضع سرعة وتتوضع وتتوضع فمقتضى أنه يريد يتوضع هذا احتمال عم من فيه. لذلك بني مولانا نعم لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزئي نسيانا أو تركه تعليق تعمدا. حتى على التعمد احتمال التعمد منفي من ذلك يقول والتعليل يعني لأن التعليل هاي والتعليل بمثابة شنو تعليل والتعليل تعليل موشي ولا مثابة فيه والتعليل هذا قوله والتعليل تعليل المن إلى أنه لا فرق بين كون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو ترك إذا التعليل يعني إذا التعليل المذكور وهو الأثرية بضميمة الكبرى المتقدمة اللي سمعها بالأمس يدل على نفي الاحتمال احتمال الترك السهو واحتمال الترك العمد. هذا أمس كتبنا الكبرى راجع وأنا كررت فيها. ولو كان الشك هذا المورد الثاني يعني ليش موردين أصلا مرة الشك في مانحية الموجود هذا القدم ومرة الشك قولوا وياي فينا في أصل وجود مانع على ظهر أصل توجد نقطة أم لا توجد نقطة الشك في أصل وجود المانع. ولو كان الشك من جهة احتمال وجود الحائل على البدل ففي شمول الأخبار له هل شنو الوجهان هاي الألف لا يدورون أهدية يعني يدري الوجهان السابقة من الأطلاق ومن الفعل. نعم قد واحد هذا اقتراح حضرة جنابك ليش ما ندري إطالة عدم وجود الحاجة. نعم قد يجري هنا إصالة عدم الحائل فيحكم بعدمه يعني بعدم الحائل حتى لو لم يفرغ عن الوضوء. قبل الوضوء أصلا أشك أنه أصلا أتى على ظهر شيء ولا أصل عدم وجوده بل لم يشرع في غسل مواضع احتمال الحائل حتى قبل الغسل قبل استروح أصلا قبل ما يجيبوا لي ماء أشك في وجود الحائل أقول أصل عدم وجوده لكنه من الأصول المثبتة. هذا الجواب. وأنا بينت لك شلون وصل مصر لأن احنا قلنا لازم نوصف الآية غسل الوجه واليد هذا اللازم وانت بإضاء عدم الحائل أصلا يقول لك أنه لا حائل لازم عدم الحائل إذا قد غسل الوجه واليد هذا أصل ملازمة هذه إلا الله ما قلت تدعي إسا أيها ما تخص الشافة هذه شافت ما كان الدعي يقول على أنه قد واسطة فيه بس احتاج الواسطة فيه أنه في الشيخ الأنصاري ترى يقبله الجماعة البقية بلي ما يتدلون هاي الحشاية. وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في بعض الأمور المتقدمة، في بعض الأمور وين في بعض العصر المسلم هو هذا ما أشرناه أنه مثل هيك عصر يدري ولا ما إطالة عدم الحاجة بكرناه وما إذا ما أشرناه شبيه أشرناه مثل إطالة عدم الحائل في مسألة القتل قلنا فرد واحد لو كان بيده فرد قوس سهمه قوس أو حتما ماذا أو كذا أو بري شو يسمونه أطلق هذا السهم على إنسان لكن يشك حين اطلاقه هل كان مثلا هل هناك حائل بينه وبين ذلك الانسان الحائل مثل الطير مو طير ويطير عادة في الجو السماء ما ادري هناك طير كان ماذا يطير اذا الطير هناك فحتما السهم اصاب الطير شيء يسمونه لم يفد ذلك الانسان فلم يمد ذلك الانسان او ليس هناك حائل يعني طير فاصابه قلنا قد يقال اصابه عدم الحائل كثير لكن قلنا ماذا هذا موت بين يعني لازم عدم وجود الحائل انه حصل قتل ذات مسلم اهناهم ما تشمله على اي حال تشبيه هذا الاصل من كونه مسلم تقدم المسألة الثالثة وين يا هذه المسألة الثالثة الاول ثاني وين من ثاني ها وحق لك ان تنسى بلي حق لك لان اذا تتذكرون احنا قلنا الكلام يقع في كم مقام ثلاث مقامات ثلاثة المقام الاول في الموقف الاستصحاب ويا من ويا بعض الامارات التي يصراء كونها اصل مثل ما المسألة الاولى عقدناها في قاعة اليوم المسألة الثانية في من عقدناها وهي قاعة الصحة يعني قاعة الفراغ بس قاعة الصحة في من في عمل نفسه قاعة الصحة في عمل نفسه يعني قاعة الفراغ المسألة الثالثة هذه لو تعارض الاستصحاب مع قاعدة الصحة لكن في عمل الغير مو في عمل نفسه في عمل نفسه قاعة الفراغ لا في عمل الغير يعني انت عملت عمل اجريت عقد جبتك يا مولانا حتى تعقدني تزوجني مثلا انت هم اجيت عبر الجنابة قدرتني بعد ما انتهى جيت اهم انت ما عقدت زين عقدت زين يوم ما عقدت زين استصحاب شي يقول استصحاب شي يقول يقول شيخنا زوجية ماكو يلا توخى ليش لان قبل ما هذا يجي ويعقد لم تكن حلقة زوجية الان انشط حصلت او لم تحصل استصحاب عدم أصول العلقة الزوجية لكن أتعدنا قاعدة قاعدة الصحة في فعل الغير تقول إيش وقت ما صدر من شخص عمل وتشوف أنه صحيح يترتب عليه أثر أم لا صدر عقد صدر إيقاع صدر كذا بيع إجارة غير ذلك واحد صلى على الجنازة مثلا صلاة الميت ما أدري هذا صلى صلاة صحيحة أو لا ويا الوضوء يبلي وضوء يسوي وضوء ما يحتاج لها صلاة على الميت اشتبهنا ابويا ما ادري على انه صلاة صحيحة ام لا قال خمس مرات الله اكبر يوم ما قال خمس مرات الله اكبر او غير ذلك في مثل هذا الحال اذا صلاة صحيحة انا ما اصلي اذا صلاة ليست صحيحة اقوم انا اصلي يا اخي احط الدمي ما دوما اطلع لي فهنا تجري اصالة الصحة في فعل الغير الخلاصة الاستصحاب يقول الحرقة الزوجية لم تحصل قاعدة الصحة في فعل الغير تقول لا زوجي هذا شيخ محترم فعله ان شاء الله صحيح صدر منه عقد نشك في انه صحيح عن فاسد ان شاء الله صحيح طب يا هل بدي نقدمه هاي تعارض بين الاستصحاب وبين قاعدة الصحة في فعل الغير مو قاعدة صحة في فعل نفسه يعني قاعدة تجاوز قدمه المسألة الثانية لا تنسى فراح ندخل ماذا في إطالة الصحة هذا شروعه لا تستابق كان في إطالة قاعدة الفراغ هذا شروع في قاعدة الصحة في فعل الغير إطالة الصحة الذي متعارف الآن ضاع نتكلم عنها يا أخي يقول قدس سره ولأجل أن نعرف في أي مورد تجري قاعدة الصحة إطالة الصحة موارد تجري أنا ماذا دائما تجري في أي مورد تجري ولأجل أن نعرف ثانيا مقدار ما يترتب على إطالة الصحة. ولأجل أن نعرف ثالثا وجه تقدمها، ولأجل أن نعرف ثالثا أنه لو تعارضت إطالة الصحة مع غير استصحاب الفساد، مع استصحاب الفساد حتما هي مقدمة، ليش حتما هي مقدمة؟ ليش حتما مقدمة؟ تقدر تقول لي ولا مع استصحاب الفساد حتما هي مقدمة؟ أعتبر النقطة جدا واضحة، بس يحتاج واحد شوي يكون هذا شغل ذهنية تفتل. إذا صار البناء نقدم الاستصحاب، إذا ما يبقى ولا مورد واحد ولا نص مورد ولا ربع مورد القاعدة الصحابة، لأن كل ما تنتج لقضية قاعدة الصحابة الاستصحاب اللي يسمونه يقف أمانة، ما يبقى قيمة مجال، فقاعدة الصحابة لا إشكال مقدم، وإلا يلزم لغوية. لكن لو قاعدة الصحابة هي غير استصحاب الفساد سمعت شلون من الأصول البقية يا هو المقدم، لأجل أن نعرف أهداك أولا وهذا ثانيا وهذا ثالثا لابد من استعراض الروايات التي تدل على قاعدة ماذا؟ الصحة في فعل الغير. شو نيابة عدة من القرآن في بعض الآيات يولا اللي يدل على قاعدة الصحة؟ بلي أقعد من القرآن فلو أكو آية تدل على قاعدة الصحة. وقولوا للناس، هاي الآية الأولى، هاي من القرآن، خلق الله لك القرآن، بعدين ماذا؟ ففي ثلاث آيات أذكر لك أربع آيات، وبعدين إن شاء الله نأتي إلمن إلى الروايات. دخل أفرس هاي شوية بالله. المسألة الثانية في إطالة الصحة في فعل الغير، وهي في الجملة من الأصول المجمع إطالة الصحة، من الأصول المجمع عليها. ليش قال في الجملة؟ لأن إن شاء الله يجين أن الآيات والروايات تثبت أنه لفي الظن بالغير هالمقدار يولا. احنا نريد ترى أكثر من هذا، احنا ما نريد هذا، شو نريد؟ أكثر نريد، شو نريد؟ نقول هذا العقد الذي صدر صدر صحيحا. فالمسألة مو مسألة اتفاق الظن، لا ما ادري هل عقد واجب للشرائط ام لا. هاي الروايات والايات تثبت هذا انه الذي صدر منا صحيح يترتب عليه الاثار. لو فقط هاي الايات والروايات اللي راح تقراها تقول مو نفسي افضل، ان بعض ظل العز نفسي افضل. كيفما كان هذه اطاله الصحه، هاي في الجمله يعني سواء ماذا تثبت لنا حرمه انه نفسي افضل بالغير او ذات او ذات يعني تغطب الاثر، فيلجم من المسلمات باري من اصول مجرى عليها ستون وعمل بين المسلمين، فلا عبرة في موردها يعني في مورد اصالة الصحة باصالة الفتاة الصحاب مثلا في مورد العقود الصحاب عدم حصول النقل والانتقال او عدم حصول الزوجية، الا ان معرفة مورد قاعدة الصحة فصل واحد ومقدار ما يترتب من اثار اثنين ومعرفة حالتها عند مقابلتها لغير إطالة الفساد ثلاثة، لغير إطالة الفساد يعني غير أصحاب الفساد من بقية الأصول، لمعرفة هالأمور الثلاثة يتوقف معرفة الأمور على بيان ندرتها مدرسة إطالة الصحة من الأدلة الأربعة يعني كتاب السنة وعقل الإجماع، ولا بد من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة من الكتاب والسنة. أول نذكر من الكتاب والسنة ما يدل على هذه القاعدة في الجملة، في الجملة يعني شنو؟ يعني أعم من كونه يدل على عدم جواز إساءة الظن أو على ترتب الآثار. من الكتاب الكريم آيات، الآية الأولى وقولوا للناس حسنا. قد أنت حفظ جنابك شو تقول؟ شيخنا هذه الآية ما تفيدنا. ها ليش؟ ليش ما تفيدنا؟ تقدر تقول هذه الآية تقول قولوا للناس حسنا، يعني شنو قولوا للناس حسنا؟ يعني اذا تكلمتم مع الناس فلا تؤذوا الناس بكلامكم. اكو بعض الناس مثل لسان يلسع مثل لسعة العقرب، دائما يكون يشتم على الناس ويحكي على هذا ويحكي على ذاك ويخاطب هذا فرد خطابات بذيئة. الآية منها تقول الله لما تحكي الناس قولوا للناس حسنا، اذا كان هذا هو المقصود منين من الآية هذا أجنبي عنا، نحن نريد أن نثبت ماذا؟ لو صدر عمل من الغير وشككت في ان هذا العمل صحيح ام لا اريد ان اثبت انه صحيح. وهذه الآية لا تقول لي انه قد هو صحيح، وانما تقول حينما تتكلم امام الناس مع الناس تكلم بما لا يؤذيهم. اذا الآية اجنبية من تفسير الاسلامي ولا؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه، يقول بلي استالك وجيه جدا وجيه انصافا، ولكن في الكافي للكليني رضوان الله عليه حينما اراد ان يفسر هذه الآية نقل رواية تفسر هذه الآية فقال وقولوا للناس حسنا، اي شوف فسرها، لا تقولوا الا ما هو خير حتى تعلموا. هيك فسر ايه فسر ذات الرواية مفسرة للآية بهذا، لا تقولوا. انت لابد بنظرك الشريف يقول ما سوى نشي ايش ما حصل فرق، شنو فرق بين هذا وبين ما سوى؟ اقول لك هواية عطو فرق. لا تقولوا للناس الا ما هو خير حتى تعلموا. بناء على هذا التفسير للكافي شو يصير معنى الآية؟ شو يصير معنى الآية؟ إذا صدر عمل من الغير يصير المعنى ترى هيك، ولم تعلموا أن ذلك العمل خير أو ليس بخير فلا تقل هو شر، قل هو خير حتى تعلم بأنه شنو شر. فنستفيد حينئذ ولا فنستفيد حينئذ من الرواية من الآية الكريمة، لأن دل إذا صدر عمل من الغير فالآية أجنبية بعد عن مسألة المخاطبة مع الغير على نحو الإيذاء. انتهى كلام الشغل انتهى، لكن لعلك تقول يا أخي من اين انت اثرت كلمة حمل؟ الحكاية بيناتنا ترى معاه الحكاية بيني وبينه. ان تقول هكذا تشكر انت قلت بناء على رواية الكافي يصير المعنى هكذا، اذا صدر عمل من الغير هاي عمل عمل اذا صدر عمل عمل هاي نجلس ما مسترضى ماذا الرواية او الآية ما مسترضى العمل. في الكافي انت موجود العبارة لا تقولوا للناس الا خيرا حتى تعلموا، عمل بعد ما فيه اذا صدر عمل من الغير. اقولك اكو قرينة على تقدير كلمة العمل، تقدر تقول للقرينة وين هي؟ يلا واحد من عشكم يقدر يقول للقرينة ياهي قوله حتى تعلموا، لأنه إذا لم يصدر عمل غامض الوجوه ما إلى معنى حتى تعلموا، حتى تعلموا شنو معناه هذا الشيء ترى تقوله يا أخونا. فبقرينة قولي حتى تعلموا لا بد وأن يكون المقصود يعني إذا صدر عمل. ثم نقول شيء إضافي لا بد وأن نقول تقولوا معناه ماذا؟ لا تقولوا تقولوا بأي معنى؟ ليس بمعنى القول الكلامي اللفظي بل بمعنى الاعتقاد. لا تقولوا اي لا تعتقدوا ولا تظنوا الا خيرا. استقد تقول لي شيخ هذا بعد منين تفسر تقولوا تعتقدوا هذا هم شلون تفسير هذا هاي منين جايب؟ طبيعي ترى احنا ما نستفيد من الروايه او من هذه الايه الا يكون مفسر تقولوا بما تعتقد لأن صارت الصحة بمعنى الاعتقاد، يعني دائما إذا صدر عمل من الغير تعتقد فيه الصحيحة. طب كيف نفسر تقولوا بمعنى الاعتقاد؟ أقول هذا هو المناسب علما للعمل، لأنه إذا صدر عمل من الغير فالمناسب ماذا؟ للعمل هو ماذا؟ الاعتقاد. لأنه إذا صدر من عمل من الغير غامض الوجود فمناسب ماذا؟ أنه لا تعتقد به إلا هناك العمل هكذا سيكون تفسر القول بما بمعنى الاعتقاد سيتم الاستدلال حينئذ قد يتم الاستدلال حينئذ ماذا حينئذ على أصالة الصحة ولكن بعد ذلك يشكل الشيخ إن شاء الله بعد ذلك يشكل يقول لو هذا الحكي كله الرواية قلنا واردة في العمل أو تقولوا فسرنا بالاعتقاد لكن أقصى ما تقول الآية لا تعتقد إلا الخير أو لا تعتقد الشر لكن هذا أجنبي عن مقام إحنا مقامنا وين إذا جبت لي شخص قلت له تعال اعقد لي أو شفيت على أنه الألفاظ صدرت منه صحيحة أم لا لعل الألفاظ صدرت من عدة غير صحيحة عن بعض مرات هذا يصير الناس عن واحد يبوي يجي عقد قطيع عقد صحيح ومواضب هم ذهب شنو لكن ما أدري قال على أنه ماذا أنتح قال ما يقول أنتح ثم من هذا المرتبة قال أنتح كيف كيف يقول شو قال كيف ففي مثل هذه الحالة راح نشوف الفهم إحنا نحن إذن إذا أريد أقول هذا قايل أن تحته ما قايل أن تحته إذا هاي تريد أقول هذا يعني حملت على الشر شر ما كنا كل خير هو يا أخي فأنا إذا أقول أن تحته قال هذا حمل على لم يكن حمل على الشر أن تحته قال لم يكن حمل على الشر كل حمل ماذا على غير الشر لأنه لم يفعل حرام خطية هذا عن عدم انتفاء فإذا على هذا الأساس هذه الآية لا تدل إلا أنه لا تحمل أفعال الغير على الشر لكن ما تدل على أنه قل ما صدر منهم صحيح يتبتر عليه الأثر يعني قال أن تحتو هاي مكتبين شون مناقشة يولا وهذه مناقشة سيالة سيالة سيالة في هذه الآية وفي بقية فلتفق جيد لذلك يقول أما الكتاب فمنه آيات منها قول تعالى وقولوا بناء على تفسيره ليش الشيخ قال بناء لأن قلنا لو مع قطع النظر عن تفسير الكافر الآية أجنبية بالتمام لأن أقصى ما تقول أنه حينما تخاطب الناس خاطبهم بالحصر لذلك قال بناء على تفسير بما عن الكافي من قوله لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو حتى تعلموا ما هو يعني شنو لابد أن المقصود يعني ماذا إذا صدر عمل ولم تعلموا وجهه فقولوا فيه الخير وهي العبارة الغامضة هذه من العبارات الغامضة جدا وأنا قلت قد تقول كيف أتيت بكلمة العمل مع أنه على عبارة الكلين ما موجود عمل فأنا قلت بقرينة حتى تعلموا ثم يقول الشيخ هذا المقدار ما نكتفي يكون انتصر القول فيما بالاعتقاد حتى نستفيد لذلك قال ولعل مبناه مبناه مبنى من مبنى هذا التفسير للكليني على إرادة الظن والاعتقاد من القول يعني المقصود من تقول هو الاعتقاد والظن ليش لأن ذلك هو المناسب للعمل فإن المناسب للعمل هو القول هو الظن والاعتقاد ومنها قول كما كان الشيخ رد الرواية الآية هاي وما رده بعد هذا الإصلاحات ردها يوم بعدين الرد يجي الذي قلنا الرد هو ماذا أن هاي الرواية أقصى ما تدل هاي الآية أقصى ما تدل على أنه أحملها على الخير وإحنا كلامنا أنه ماذا تفسير أثار الصحة الخير أعلم من الصحة وعدم الصحة على هذه المقدمات الخير أعلم من الصحة يبني فكرة ليس فقط عدم الصحة مو الخير هو ماذا مقابل الشر وهذا إذا صدر منه عقد سبق لسانه وقال أن تحتير هذا شر يا هل ترى؟ لا ولكن يحتمل ما دام خالف الأشياء فخير يحتمل أنه أيضا خالف صحيح يعني خير هو ماذا تفكروا ماذا؟ أبنه من عدم الشر تابا أبدته عليك زين ومنها قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن. تقريب الاستدلال بعد هذا واضح. ليش؟ لأن نقول ظن السوء. ظن السوء شنو؟ من ظن الإثم. فيصير بمقتضى الآية حرام. وإلا إذا ظن السوء ليس من ظن الإثم إذن ما يبقى لنا حينئذ إن بعض الظن إثم، إذن ما يبقى لنا له مصدر. ومنها قوله اجتنبوا، فإن ظن السوء إثم وإلا لم يكن شيء من الظن إثما. الجواب هم إن شاء الله بعدين يجي عن هاي أقصى ما تقول لظن السوء، لكن نبدل على أنه قل بأن ما صدر منه أنكحته وليس أنكحته. لو قلت على أن الذي صدر منه غفلة أنكحته هذا ظن سوء؟ لا مو ظن سوء، لا خطيئة أقول لم يفعل سوء، أقول اشتبى وسبق لسانه، هذا مو ظن سوء. فالآية أقصى ما تقول قل لم يصدر منه الحرام، لم يصدر منه ما يوجب العقاب. وأنا في موردنا جازم بأنه لم يصدر من هذا الإنسان ما هو موجب للعقاب، ما هو حرام، لكن أحتمل أنه لا يترتب عليه الأثر. الآية مدل على أنه قل يترتب عليه الأثر. ومنها قوله تعالى أوفوا بالعقود، هاي بعد شو الربو؟ أوفوا بالعقود بعد هاي شو الربو؟ نقول لك أوفوا بالعقود يعني يجب الوفاء بكل عقد الذي خرج ما نعلم بفساده، فالمسكوك الفساد. هذا العقد الذي صدر من هذا الشخص مشكوك انتفى، ما ندري عن تحته وعن تحته. فبمقتضى الآية شيفة داخل تحت العموم. ومنها قوله تعالى عوفوا بالعقود بناء على أن الخارج من عمومه ليس إلا ما علم فساده، لأنه المتيقن، المتيقن الخروج هذا، أما غيره مشكوك الخروج فيبقى تحت العموم. غيره يعني غير المتيقن غير ما علم فساده هو مشكوك الفساد، وهو محل كلامه. وبعد تريد آية أخرى ولا وكذا هاي الذي تختصيما بالحقود وهو المهم هو أيضا لصحيح. يعني إذا كان واحد يصلي على الميت وشكت أن صلاة صحيحة أو فاسدة ما في صحيح. وكذا قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، نقول الذي خرج من عدة والاستدلال به الذي خرج من عدة هو خصوص المتيقن الفساد. واضح. هل استدل أحد بهذين الآيتين؟ أكبر في واحد من العالم يقول بالي على أوفوا بالعقود، من استدل به؟ محقق الثاني في أي مسألة؟ في مسألة أنه لو الراهن بعدما رهن شيئا، مثل أنا رهنت عندك على الدين شرهنت قطع قطع بالمكان، ما يجوز لي أن أبيع أنا بعد رهنه؟ يجوز لي وما يجوز لي؟ إذا بإذن من المرتهن يجوز وما يجوز؟ يجوز. قد ذهبت إلى المرتهن قلت يا مولانا يا أيها المرتهن أرجوك رجاء أخوية أن تأذن لي في بيع الكتاب، فإني محتاج حاجة شديدة إلى بيعه، ليس لي خبز ولا كباب ولا ولا كلها خطيئة. ما قال بل أذنت أذنت أذنت لك أذنت لك في أن تبيع غد غد الكتاب، قلت له رحم الله والديك، لكن لما بعت الكتاب غد المرتهن قال شيخنا أنا رجعت قبل أن تبيع، قبل الغد أنا رجعت. أقول له تكذب أنت لم ترجع، يقول لا والله رجعت. فاختلفنا، هو يقول رجعت، إذن البيع شنو شي يصير؟ ليس بلازم، يتوقف على إجازة المرتهن. وأنا أقول لم ترجع، إذن البيع جائز. إذا نام نسب في لزومه عدم لزومه، المحقق الثاني قال نتمسك بأصالة بعوقوا بالعقود يا مولانا، فتمسك بعوقوا في هذه الصورة. والاستدلال به يعني بعوقوا بالعقود بقوله تعالى عوقوا، يظهر من المحقق الثاني حيث تمسك في مسألة بيع الراهن، الراهن منه أنا الذي راهن، مدعيا إذا عدت راهن سويها راهن، مدعيا بسبق ابن المرتهن وأنكر المرتهن السابق. أنا قلت له أنت قد أذنت سابقا، هو يقول لا لم أذن، أنا في أثناء الشرح لعله غير شكل شرحت ما يأثر ترى إيه هنا. أنا بعد يقول على أنه أنا أقول أن قد أذنت قبل البيع، هو يقول لا لم أذن. أن الأصل هكذا ترى أن الأصل يصير شنو؟ البخاري حيث تمسك في مسألة بيع الراهن تمسك بهذا أن الأصل صحة بأن مؤخر حيث تمسك وقال بأن الأصل صحة البيع ولزومه ووجوب الوفاء بما شفعه ووجوب الوفاء بالعقد يعني عقوب العقود لكن لا يخفى ما فيه من الضعف يقول الاستدلال فيه ماذا ضعيف ليس ضعيف لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو فوء إنما يثبت وجوب الوفاء في أي صورة ابن المتهم سبق ابن المتهم هو نحن نشوف هل سبق أم لم يسبق بكره الفو شيبه ليقول يجب الوفاء متى بشار شنو هو بشار سبق ابن المتهم فنشوف سبق ابن المتهم يولا فإذا أردنا أن نتمثل بأوفو لإثبات سبق ابن المرتهن أتمثل في العام ماذا في الشبهة مصدق مثل أقول لك أكرم كل إنسان إن كان عالما إذا دخل في الشخص ما أدري هذا عالم يا مو عالم أنا شفته يقرأ الأجرومية لكن ما أدري عالم يا مو عالم هذا أتمثل بقوله أكرم كل رجل إن كان عالما لإثبات أنه عالم فمصدق عن تشبه المصدقين نجوه إنا ما كذلك ثم شيك فالتكتوا رجاء وأضعف منه دعوى دلالة الآيتين أوليتين دلالة آيتين يا آيتين أوليتين ولا تقولوا للناس إلا وقولوا للناس حسنة والآية الأخرى إن بعض الظن وأنا بيّنت ليش أضعف قلت أن أبقى ما تبنى أنه ما تقول صدر من الناس حرام ما يوجد العقاب أبقى ما يدلن هذا لكن يدل على انه اذا صدر منهم عمل مباح حتما لا يحتمل الحكم فيه لكن من يدري صحيح يترتب عليه اثر او فاسد قل بانه صحيح يترتب عليه اثر ما يدل عليه واما السنه فغد ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.